الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الشريط 44 من نفحات العادلية، والحفلة التي أقيمت ليلة 29 من شهر رمضان المبارك سنة 99 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بأعذب لخالد وأطيب نغمتي في أعذب الحال وأطيب نغمتي ولا تنس حي القامرية إنها تلاحظنا بالعين تلاحظنا بالعين تلاحظنا بالعين تلاحظنا بالعين تلاحظنا بالعين تلاحظنا ولا تنس ذكر الغامرية إنها تلاحظنا بالعين تلاحظنا بالعين في كل لحظات العين العين العين العين أقيمة قدر في دلال شعورها أقيمة قدر في دلال شعورها محجبة محجبة محجبة لا بالطبع ولا سنة تجدد عشقا للخلي من الهوى تجدد عشقا للخلي من الهوى تجدد عشقا للخلي من الهوى وتلعب جبا في العقول السليمة ولا الصار وفي الغير تجلل ولما غرجت تسير والتسير من الصار وفي الغير تجلل ولما أبطر الوال لما بدا محفوظي وبالأبحار لقد أدهرت في أبطر أجمال لما بدا محفوظي وبالأسحار لقد أدهرت في على الأوتار قد نزلي مجنوبي فاجرم يصاح وادخل مع الجماعة قل جد السير واستكثر في نفاة وامضي للغير تشلل ولما سكان الدير هموديها من قبل قبلان الخير لما هموا بكل سكان الدير هموا بها من قبل قبلان الخير لما هموا بكل يا هادي الطير نور قلبي مع كل لا تبغي الغير وادخل مع الجماعة قل جد السير واستكثر في نفاة وامضي للغير تشلل ولما هيموني Oh. العلم فيه كمال للنفوس قسم من فاته منه حر لم يسد وحرم هلم بنا إلى أرض الحجون عسى نقضي الغبات بها ديوني وسى الجيرة المسعى لماذا وسى الجيرة المسعى لماذا وفيتهم وقرص وزور بوني وسائل جيرة المساء لماذا وفيتهم وقد قبضوا رجوني وعرج في المقام برفع لتنثر فوقه درر الشؤون ألا يا أهل مكة إن قلبي بكم ألا قلبي بكم علقت واشراق شؤوني جميعي جميعي جميعي صفتان من اشتري فبيتكم ولن بعثموني ببطن حديثهم سير القرون غرامي غرامي غرامي في هواكم عامري فهل وعلم الجنون صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك الرحمن بك الرحمن علمني علم القوافي وأرشدها إلى قلم ونوني يا رحمة للعالمين يا تاج كل المرسلين لك عند حلول الحادث العامم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يطيق رسول الله جاؤك بي إذا الكريم تحل ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم عجل بالنصر وبالفرج الحجر الأسعد قبلته بشفتي قلبي وكلي ونفسي لا لاعتقادي أنه نافع بلغ يا آمي بالذي قد قبل محمد أطهر أنفاسه كانت على صفحاته مرسلة قبلت ما قبله ثغره ثغره الناطق بالحق أقول عند الرحال قلبي يا قلب افرح هذا نبينا يا

بقلبها المنور يظلم ويتكدر، ولذلك يشعر الإنسان باضطراب في قلبه ولا يدري ما السبب، فقد يدري لأن هذه الظلمة نزلت من عينيه إلى قلبه. ولذلك لما دخل ذاك الصحابي على عثمان ونظر بطريق المرأة النبية فقال يدخل أحدكم وأثر الزنا في عينيه، أثر الزنا كشفه عثمان صار تلك الظلمة في عينيه. والأولياء وعلى المراتب منهم من ينظر في عين الإنسان فيرى الظلمة، ومنهم من يمد نظره حتى يعلم من أين انبعثت هذه الظلمة، ارتقاء ظلمان. لذلك عندما تضع هذا الستار بين هذه النظرة الظلمانية التي هي سم كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، النظرة سهم من سهام إبليس سهم، فكيف تفتح عيناك حتى تتلقى سهم إبليس في عينيك ثم ينفذ إلى قلبك فيفسدك؟ والقلب غالي على أحباب الله، ولما يا ترى قلبهم غالي؟ الرشيع المحب قلبه لأنه قد سكن فيه حبه، سكن فيه حب، سكن الفؤاد فعش مئة ياجئا، ذاك النعيم هو المقيم إلى الأبد. فمحبوبه عندما سكن قلبه صار قلبه غالي، ترى الديار بأهلها وترصد، ترى الديار. لذلك نرى التجار يحرصون على الكرصات، ليه؟ كرصة ثمنها 1000 دينار، قال هذه الكرصة غلاؤها بما فيها، بما فيها تلك الذخيرة المادية المالية، وأين ذخيرته هذا التاجر من ذخيرتك؟ قلبك مملوء بحبك، وذخيرته وكرصته مملوءة بدراهمه المادية الفانية البالية، فهل تحرص على قلبك كما يحرص التاجر على الكرصة؟ هل تحرص؟ إذا كان قلبك غالي فاحرص على هذه المنافذ التي تنفذ إلى قلبك، وهذه الجوارح التسعة هي أو السبعة هي التي تنفذ إلى قلبك، تنفذ وتدخل ظلمات وأوساخ وأخبار تدركها لما يضطرب قلبك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لذلك تضع هذا الحجاب فتحوه بينك وبين النظر فتعتبر أنت متقي، لأنك قد جعلت تقيا بين هذا النظر المسموم وبين بصرك الذي ينفذ إلى قلبك. هذا نوع من التقوى. وهناك أشخاص انتقلت التقوى إلى قلوبهم فحفظوا قلوبهم من الوساوس والخواطر فلم يدخل الخناس إلى قلبهم، لأن قلبهم قد عمروه بالأنوار وعمروه بالتجلي على حسب أنواعه. لذلك لا يستطيع الشيطان أن يدخله، لأن القلوب ثلاث: قلب استحوذ عليه الشيطان. لعلك تسمع، هل تسمع؟ قلب جعله الشيطان مستعمرة إبليسية كما وصفه ربنا فقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أنساهم. فإذا نسيته نسيت. لذلك يقول لك ربك واذكر ربك إذا نسيت، وانتبهت من غفلتك فاذكر وتذكر. قلب استطاع صاحبه أن يحرره من هذا المستعمر فأخرج هذا الشيطان، ولما كان الشيطان دخل القلب فامتلأ بعروق الإنسان ودمه، أن الشيطان يجري من هذا المجرى الدم، مجرى الدم. يجري مجرى الدم في الأوردة والشرايين والخلايا والأنسجة، من يستطيع إخراجه؟ فعندما يخرجه صاحبه بالذكر لا تستطيع أن تخرجه إلا بذكر محبوب. إن الشيطان وضع خصمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خلص خلص. الله عليك يا شيخ الظهري. لا تحجبنا بشيء في هذا البيوت عنك. عندما نظرت الى قلبك فرايته قد ربط في قلبك واستولى على قلبك، هل تيأس؟ وربك معك. فإذا ذكرته وسجدت إليه ودخل نور الذكر إلى قلبك تحرر القلب من هذا المستعمل. وإذا بالقلب الذي يضخ، هذه الدورة الدموية على الرئتين ثم على الأوردة والشرايين، وإذا بهذه الأوردة التي ملئت ظلما وإذا بها تمتلئ نورا فيخرج هذه الظلمة. إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم فإذا بهذا الدم تطهر بالنور. بالنور. ولكن بعد أن خرج من قلبك وخرج من أوريتك ومن الدورة الدموية بعد أن تطهر، هل يأتيك؟ لا. لذلك وصف الله تعالى هذا الإنسان الذي طهر قلبه من هذا الشيطان كيف يأتي مرة ثانية ويحاول أن يدخل مرة ثانية. فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف يطوف حول قلبه فإذا ما رد سلمة نفذ إليها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مشركون. هؤلاء عرفوا الله تعالى فأقبلوا عليه، ولذلك لما قال تذكروا ليس صاحب العقل، ليس صاحب القلب، صاحب العقل التي علومه عصرها من عصارات العقل يقول تذكر. لمن تذكر؟ يقول لك لمن تذكر. واما الذي نفد حبه في ذراته في شرايينه في دمه في عروقه، لمن يدري؟ هل يسال هذا السؤال؟ ذراته ممزوجه بحبه، هل يسال؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مرسلون. مرسلون إيه؟ فتش وفكر في من يرسل. قال الثالث هذا النقد أول، هذا الذي امتلأ قلبه بحبه وتحقق من عبده له فصار عبدا له وكان عبدا للنفس والشيطان. فإذا صار عبدا لله، لما صرت عبدا لله أدخلك حضرته ونادى عدوك الشيطان وقال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إياك أن تقربهم فتموت. إن عبادي، هذه الإضافة لا يبيعونه في الجنة وما فيها من النعيم. إضافة، إذا أضافك له الله كم ثمنها؟ كم ثمن هذه الإضافة؟ ومما زادني شرفا وفيها وكنت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لنبيك خصلتان صارت الخرج. في عروجه ان عباد. وهؤلاء العبيد جمع عبد، ولا يكون العبد عبدا الا اذا تحقق بحروف العبدية، وحروفها ثلاثة: العين والباء والدال. عبد، هذا العبد فتحت عينه فشكلت نهرا، فسار النهر في البلاد وهو ينفع العباد والبلاد. وهذا النهر اذا ما قلنا له انت تسير الى فين؟ يقول الى البحر. يقول فناؤك وهلاكك في البحر. اقول الهي انت مقصودي ورضاك مقصودي. اعظم مرتبة وصفة وصفة هي العبدية. انظر الى مرتبة رسول الله في تلك المقامات العالية، ما وصفه ربه الا بالعبدية. مقام الاسراء والمعراج وصفه في اي شيء؟ سبحان الذي اسرى بعبده. اسرى ما ترى. كيف تنام انت وعم تسمع الاسراء؟ مين عم نام؟ النوم للاجسام والغفلة في القلوب. فلو نظرت لذهبت الغفلة والنوم. عبد، سبحان الذي اسرى بعبده في مقام اسراء. وفي مقام التنزل القران على قلبه وصفه بالعبدية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كم يحب رسول الله عندما سمع هذه الآية تنزلت على قلبه وأضافه له عبده. بني الطمائن على كتم الهوى. هل تعرف الهوى؟ عبد. لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. هذا عبد الخميصة، وهذا عبد الزوجة، وهذا عبد الدنيا، وهذا عبد الشهوات. وأما هذا النوع من الناس تحرروا من عبدية الخلق فصاروا عبيدا للخالق. هذا عبد التشريف. هناك عبد الإيجاد، هناك عبد الرق، هناك عبد الخميصة، هناك عبد الله. عبد الله عبد. هذا العبد بهذه المرتبة التي أكرمه الله تعالى بها لا يتكبر على خلق الناس، ولا يترفع عنهم، ولا يدعي تلك الدعاوي العريضة، ولا يتعالى على أحد، بل تراه نقطة تحت الباء تواضعا وذلا وانكسارا. عبد. عبد آكل كما يأكل العبد. أما قال سيد العبيد آكل كما يأكل العبد. الذي لا يعرف يظن العبد كلمة هكذا. عبد. إذا صرت عبدا تكون نقطة تحت الباء تلازما وملازما. وهل لك إذا تحققت بذلك أكرمك الله بدال الوداد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعليك أن تضم الواو لأن كل من أوده ربه ضمه إليه. ودا. ما كل الدال؟ ودا. ودا. آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح لا يكون العمل الصالح إلا إذا قدم العلم ثم قرنه بالعمل ثم قرن العمل بسر الإخلاص. لأن الأعمال أشباح وأرواحها سر الإخلاص فيها. فصار عمل، والعمل كالجسم، والإخلاص الروح. فإذا كان هناك جسم ولم يكن فيه روح، ما حكم هذا الجسم؟ ميت. من ينفق الروح في العمل؟ تحتاج إلى هذا النفس الروحاني. لذلك لا تكرم بهذه النفخة إلا إذا فرغت كونك، فرغت قلبك حتى تأتيك هذه النفخة. انظر إلى أبينا آدم فكان فارغا نفخ فيه الروح ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اسمع يا صاحب العمود، اذا نمت فافتح اسمك حكم العمود فهو يسمع. الله الله الله. عمود، ولقد كرمنا بني ادم، هل تكون عمودا حجريا؟ هل ترى؟ هل يرضى ان يكون الانسان عمودا حجريا؟ نعم. هذه الروح اعمالك تكون راسيه في العالم الارض، عالم الماده، الا اذا نفخت فيها روح الاخلاص عندئذ تصعد الى عالم السماء. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذلك المؤمن عندما يموت يبكي عليه عالم السماء وعلى عالم الارض، واما الكافر فتبكي. ولذلك قال فما بكت عليهم السماء والارض. عالم الارض وعالم السماء يتلذذون بهذا الانسان باعماله برائحته الطيبه. روح روح. هل روح هل تنال من قراءة الكتب؟ هل تنفق في عملك بواسطة المطالعة من كتب الميت؟ الكتاب قسمان، كتاب ميت وكتاب ناطق. فالكتاب الميت لا ينفق، ولذلك النائم ما في نائم. هل رأيت نائما أيقظ نائما؟ وهل رأيت غافلا أيقظ غافلا؟ لا. إذا الروح تأخذها من الكتاب الناطق. ناطق، كتاب الناطق. إن المتقين في جنات ونهر. والجنة في الدنيا وجنة في الآخرة. أما الجنة في الدنيا وهي جنة الأعمال الصالحة، مجالس العلم، مجالس ذكر الله، مجالس تلاوة القرآن. إذا مررتم برياض الجنة فاسعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، في رواية حلق العلم. رياض الجنة. من يتلذذ فيها؟ لا يتلذذ فيها إلا سليم القلب. لذلك هذا الإنسان اللي مريض وما أريده أخذته على البستان، هل ينفر؟ هل ينفر؟ إذا أخذت واحد مريض مع ضيدة وأخذت على الإختيار الطيب، نحن في المسيرة، فهناك أشخاص ينقضوا في الطريق، وهناك أشخاص يسافرون في مسيرتنا حتى نلقاهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن المتقين في جنات ونهر. مقعد صدق. أهل الجنة على مراتب، وهذه المراتب أعلاها هم أهل النظر إلى جمال الله، وأهل هذا النظر كذلك على أنواع منهم من يكرم بزيارة محبوبه في السنة مرة، ومنهم من يسمح له في الشهر مرة، ومنهم في الأسبوع مرة، ومنهم في اليوم مرة، ومنهم في كل يوم مرة، ومنهم ومنهم في مقعد صدق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في مقعد صدق. شو مناسبة الصدق؟ إذا نقصت بالصدق في الطلب حتى تصل إلى الله لا تنال هذا المقام في مقعد صدق. عند مليك مقتدر. هذه العندية بتحصل فين؟ هذه العندية ليس من ملازمات المكان. فالعندية التي يكرم بها هذا المؤمن أو هذا العارف بعيد عن المكان ولا علاقة لها بالمكان. فلو عدته لوجدتني عندك. لوجدتني. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. وهذا المجيء اياك ان تقيده في عالمه عليه الصلاه والسلام في عالم الدنيا. فهو حي عليه الصلاه والسلام في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ. في العالم القيامة له الصدارة، عالم الدنيا له الصدارة، وعالم البرزخ له الصدارة، وعالم يوم القيامة له الصدارة، وعالم الجنة له الصدارة. هذه الوسيلة لها، كل أهل الجنة يحتاجون إليها. عالم الدنيا حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا مت كانت وفاتي خير لكم، فرب علي أعمالكم فأرأيت خيرا حمدت الله. دائما أعمالك عم تنعرف، فأنت تستفيد من حضرتي في عالم الدنيا وفي عالم البرزخ في يوم القيامة بالشفاعة، وفي الجنة كذلك بالشفاعة في التلقي ولم ترقي انتهابك. هذه العندية تجدها عند الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، فإذا وجدوه وجدوه تواب رحيم. حضرتين تواب رحيم. لذلك من رحمته الخاصة أن ينقلك من الضلال إلى القرب، ومن القطيع إلى الوسط، ومن الجفا إلى الوفاء، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن الكثافة إلى اللطافة، ومن الصفاء ومن الكدر إلى الصفاء. أو في مقعد صدق عند فيه عند مليك مليك نكرة، نكرة لأهل النكرة، وأما أهل المعرفة فهو معروف. ربما أنت يحجبك علمك عن المعلوم، بئس هذا العلم إذا كان يحجب صاحبه عن المعلوم. وهل عرفت المعلوم؟ فهو معلوم. ما هو المعلوم؟ معلوم. ما هو المعروف؟ أراك تسأل عن نجن وأنت بها عند مليك، عند مليك مقتدر الرحمن. ليه وصلت الرحمن بمليك؟ ما علمت أن الرحمن هو الذي تبنى أن يعلم كلامه لعباده؟ الرحمن علم القرآن تأكيدا، وهؤلاء الذين يعلمون القرآن هم نواب الرحمن، نواب. لذلك أعطاه الرسول الخيرية، قال خيركم من تعلم وعلم. لذلك ثابت مجدا مجتهدا، ولعل هذه الليالي تكون سببا في وصلتك، في قربك، في وصلك، في علمك. وإذا ما انتهت هذه الأيام وإذا بك تواصل المسيرة مع عباد الرحمن، وإذا وقفت وسئلت لما تقف عن مقصودك، هل أنت الذي حجبك عنه هو أغلى عن مقصودك؟ من هو؟ أيهما أغلى؟ إلهي أنت مقصودي ورضاك أنت مقصودي ورضاك ورضاك. ومن ذلك أعظم مقام في الجنة هو الرضا، ورضوان من الله أكبر. وسبب ذلك إذا رضي المحبوب صح لك ليلة لك صح لك إذا رضي المحبوب صح لك ولا مين؟ جميعا خلاص متكافئين متماسكين ايدينا بايدين بعضنا، وما نخش الا يخش الواحد قبل الا يخش الاخر. هيك اتفقنا؟ طيب هذول غاطين ونايمين، هذول عند اهل الغفله يقولوا النايم غطوا وشه، لكن انتوا بتقولوها ما تدخلوا لتدخلوا معكم هذول نايمين. وإذا كان نايمين دخلوا مبعثين. إذا رضي المحبوب فحرك الله. لذلك قال لما دخلوا عليها قالت لهم أما تبون، هذا نوع من التحرش، أما تبون لما تريد قالت أما تبون النبي في المسجد والغرس المشهور في أثلاث بعيد أما تبون قلنا لها الرضا، يعني هذول قلنا هذول عم اسمو هذول مجموعة عم اسمو جميع كلهم جاوبوا قلنا لها الرضا. طيب جاوب ايه؟ قالت رضائي بالخلو عن النفس، بالخلو عن النفس يا رب. هذه ليلة 29 وهي اثنان، وإذا بدك تنام وحد الله ادعو الله في سجودك يقول يا رب يا رب إن لك عبيدا قربتهم، يا رب إن لك عبيدا وصلتهم، يا رب إن لك عبيدا عرفتهم، يا رب إن لك عبيدا أكرمتهم أجلني معهم. لما تنادي بهذا النداء ترى قلوب العارفين في العالم الآن كلهم هكذا يترقبون. إذا جاء ليلك فصل كلهم في الرصد الآن، كما عليه بعضهم مو كلهم في الرصد، لعله أن يمر بينهم وهم في حال رصد. ترى حنينهم وأنينهم وأشواقهم في خلواتهم وفي جلواتهم في مثل هذه الليل، لعلك أن تدعوهم في سجودك لغة السين. هل تعلم لغة السين؟ وهل يسمع؟ هل يسمع خفقان قلبك؟ ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. ادعوا للمؤمنين، كل واحد منكم له وجاه عند الله، فادعوا في سجودك لنفسك ولأولادك. فأنا عم شعب منك ولزوجاتكم ولإخوانكم ولهؤلاء أهل الاستبراء مع الله. فإيه دائما أليس روحك عندما تدعوهم تلتقي بروحي فيفيضون عليك من علوم ومعارف أنت أدرى بها من غيرك في مقعد صدق عند مليك. هذه العلمية في الجنة ولا في الدنيا ولا مطلقة، الله له الإطلاق وأنت لك التقييد. فقد يجذبك من شواغلك التي شغلتك عنه مدة من الزمن، فله الفضل والكرم. فإذا جذبك سيدك هل ذهب نصف الليل؟ وهل ذهب النصف الثاني؟ فإذا كنت في السلس الأول أو في الثاني فأنت بمعية رسول الله. اسمع كيف قال ربه له وكم ينفر وهكذا يسمع من ربي عندما يقول له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. معك؟ لذلك بعد أن تصلي لله تعالى وتذكره، فإذا أردت أن يكون قريبا منك فاجتهد أن تذكره من جوف الليل. اسمع كيف أن الله تعالى أخبر رسوله عن هذا القرب، فقال: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير. فإن استطعت أن تذكر الله في تلك الساعة فكن. لذلك يرى أهل الاستئناس بالله الآن لما ننتهي من الدعاء يصلون ولا يلتفتون لأحد ولا يتكلمون مع أحد. وأما أهل الإنس بالخط تراهم يتذاكرون ويتكلمون منشغلين عنه، وهو يناديهم وهم قد أدبروا عنه، يناديهم وهم أدبروا عنه. هل يجوز؟ هل يجوز هذا في شريعة الحكم؟ يجوز؟ اسمع كيف يقول: من أقبل إلي تلقيته من بعيد، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. هل تريده أم تريد منه؟ ومن أراد مرادي هل تريد منه أم تريده؟ بعد الدعاء تتوضأ وتجدد المهمة وتصلي الآن صلاة التسبيح، ولعلك أن تحضر قلبك في ركوعك أو في سجودك وتسبح عن معنى وعن حضور حتى لا تكون من الغافلين، فيتحرك لسانك ولا يتحرك قلبك. وما فائدة هذه الصلاة إذا لم فانصرف بكليتك إليه؟ إذا بعد الدعاء الآن نحن نصلي وهو يصلي، كيف يصلي؟ لا تظن أن صلاته كصلاتك، فهو مستغني عنك وأنت بحاجة إليه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فيخرجك من ظلمات الكدر ويخرجك من ظلمات الوهم ويخرجك من ظلمات الوسامس ويخرجك من ظلمات شوارعك ويخرجك من ظلمات حاديات العيد ويخرجك من ظلمات طلبات الطعام ويخرجك هكذا دائما يخرجك وانت تتلقى من مقام الى مقام حتى تفرده بالنور وتزد نفسك بالنور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن امامنا نورا ومن ورائنا نورا ومن فوقنا نورا تحتنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور وفي حواسنا نور، واجعلنا نورا. اللهم يا نور النور يا مدبر الامور بلغ عنا نبينا وحبيبنا تحية وسلاما. اللهم تجلى علينا بالرضا وادخل السرور على عبادك المؤمنين. اللهم كاشف الغم فارج الهم مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة. أنت ترحمنا أرحمنا برحمتك الخاصة التي رحمت بها عبادك وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارض عنا رضا الله، اللهم شافي أجسامنا وشافي قلوبنا وشافي عقولنا. اللهم عطف علينا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله مقبلا علينا لا نغيره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال تعطينا من جميع حاجات وترفعنا بها ودونا بها الحياة والعالم يا رب يا رب نحن ضعفاء فأبدل ضعفنا وأبدل جهلنا ضعفا وأبدل قطيعتنا ضعفا وأبدل كدرنا ضعفا وأبدل هذه الظلمات الأجوال وارحمنا بجاه نبيك المختار وقل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء واجعل هذا العيد عيدا خيرا وبركة على المسلمين واغفر لنا جميعا والخارجين عن مشايخنا كل المسلمين سبحان الله Yeah. Oh, no.